قال وهذا هو الدجال، يعني هذا الذي يعني هذا وصفه هو الدجال، وهذه المدينة هي طيبة التي حرم الله عليه أن يدخلها. جزاكم الله خيرا.